إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فقد تحدثنا في لقائنا الماضي عن الاجتهاد وأنواع الاجتهاد، وقلنا إن الاجتهاد ينقسم إلى نوعين أو إلى قسمين: اجتهاد مطلق واجتهاد مقيد. وضربنا بعض الأمثلة على هذين النوعين، وقلنا في الاجتهاد المطلق من الصحابة كابن عباس رضي الله عنهما، ومن التابعين كسعيد بن المسيب رحمه الله تعالى، ومن دونهم من الأئمة كالأوزاعي والثوري والأئمة الأربعة أئمة الإسلام. وقلنا بأن الاجتهاد المقيد أيضا هو اجتهاد ينقسم في داخله إلى نوعين: اجتهاد المذهب واجتهاد الفتيا. وتعرضنا لبعض الأمثلة على ذلك، واستعرضنا سويا كلاما لبعض الأئمة المالكية عن ابن القاسم الإمام عبد الرحمن بن القاسم رحمه الله تعالى، وهل هو مجتهد مطلق أم هو مجتهد مقيد. وحكينا قولين لأهل المذهب في عبد الرحمن بن القاسم في اجتهاده في أي النوعين هو. ثم تكلمنا بعد ذلك عن الكتب التي ألفها علماء المذهب في شتى الفنون، في التفسير، في الحديث، وفي غير ذلك من الفنون الشرعية، وأعطينا على ذلك بعض الأمثلة في الكتب التي ألفوها، وهي مما لا شك فيه أنها لا تحصى ولا يستطيع أحد أن يحصرها، لأنها كثيرة جدا، ومنها المطبوع كما قلت، ومنها المخطوط، أو إن شئت فقل المفقود، فلا نعلم أين هذه المخطوطات وفي أي مكتبة من مكتبات العالم، سواء العالم الشرقي أم الغربي. وأعطينا بعض الكتب التي ألفها علماء المالكية التي تختص بالتفسير، كالإمام ابن عطية رحمه الله تعالى في المحرر الوجيز، وتكلمنا عنه، وتكلمنا عن تفسير القرطبي رحمه الله تعالى، وأعطينا أيضا نبذة عن هذا الكتاب وعن منهج مصنفه رحمه الله تعالى، وتكلمنا عن البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي رحمه الله تعالى أيضا، وتكلمنا عن اهتماماته رحمه الله، وقلنا بأنه كتاب يحتوي على كثير من القراءات واختفات القراء في بعض القراءات، وذكر حتى القراءات الشاذة التي تخالف القراءات المتواترة. وذكرنا بعض الطبعات لهذه الكتب وأفضل هذه الطبعات. وتكلمنا عن فن الحديث وشرحه وتصنيف علماء المالكية في هذا الفن، أعني الحديث وشرحه. وقلنا من أهم الكتب التي ألفها العلماء في علم الحديث وفي كتب الحديث على رأسها عند المالكية الإمام مالك، موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى، وهذا سيأتي الكلام عنه مفصلا لأهميته ولأنه الأصل، ولأنه الأصل، فسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام عنه مفصلا وبرواياته كلها بحوله تعالى وقوته. ثم تكلمنا عن كتاب التمهيد للإمام يوسف ابن عبد البر رحمه الله تعالى، وذكرنا نبذة مختصرة، إلا أن الوقت لم يسعفنا حتى نكمل الكلام عنه. فكتاب التمهيد كتاب حافل عظيم جدا، وهو أفضل الكتب التي صنفها العلماء في شرح الموطأ، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، حيث ذكر التمهيد لابن عبد البر وقال هو أفضل كتاب لشرح الموطأ. كتاب التمهيد للإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى، وهو يوسف ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد البر النمري القرطبي الأندلسي، المولود سنة 63، وتوفي بعد ذلك 100 عام، فتوفي رحمه الله تعالى سنة 63، وهو إمام عظيم جدا. لم يرحل الإمام ابن عبد البر إلى بلاد المشرق، بل لم يخرج من الأندلس قط، وسمع من علماء كثر في بلاد الأندلس، حتى إنه لم يخرج إلى بلاد المغرب العربي للظروف السياسية التي كانت تحيط بالدولة آنذاك، فلم يخرج، وسمع من علماء الأندلس أو من الكثير منهم من علماء الحديث والفقه والعقيدة وغير ذلك من الفنون، واستفاد من العلماء الذين أتوا من المشرق أو من بلاد المغرب العربي في وقت قبل ذلك، واستفاد منهم وسمع منهم رحمه الله تعالى. الإمام يوسف ابن عبد الله بن محمد بن عبد البر كان إماما في العقيدة السلفية الصحيحة غير الشائبة التي لم تختلط بكلام أو بعلم الكلام، بل إنه رحمه الله تعالى كان على منهج علمائه ومشايخه الذين يقولون بعقيدة السلف الصالح رحمهم الله تعالى، ولم يكن مؤولا ولا مفوضا ولا غير ذلك، بل كان يثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه وما أثبته نبيه صلى الله عليه وسلم لربه، وكان على ديانة متينة، وكان كما يقول الذهبي رحمه الله تعالى كان متين العقيدة أو متين الديانة سلفي المذهب. فابن عبد البر رحمه الله تعالى ألف كتابه التمهيد هذا، كما يقول عنه الذهبي رحمه الله تعالى في العبر في خبر من غبر، يقول: ليس لأهل المغرب أحفظ منه، أحفظ علماء الأندلس، بل علماء المغرب قاطبة هو الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى. ثم يقول: مع الثقة والدين والنزاهة والتبحر في الفقه والعربية والأخبار، لأن ابن عبد البر رحمه الله تعالى ألف كتبا كثيرة جدا، منها في الأخبار، فألف التمهيد الذي سنذكره ونتكلم عنه بتفصيل لأنه من أهم الكتب كما ذكرت آنفا، ألف الاستذكار وسنتكلم عنه أيضا إن شاء الله تعالى الآن، وألف كتابه الاستيعاب في معرفة الأصحاب، وله أو عليه على هذا الكتاب ذيول واستدراكات كثيرة، ولا أعلم كتابا في الصحابة عليه ذيول واستدراكات كهذا الكتاب. فلم يستوعب ابن عبد البر رحمه الله تعالى الصحابة، بل ذكر فيهم أو في كتابه هذا ما ليس من الصحابة كما نص هو نفسه في شرطه رحمه الله تعالى، ولا يعاب عليه ذلك. ألف جامع بيان العلم وفضله، وهو كتاب معروف جدا ومفيد جدا في بابه، وله أسانيد لا توجد إلا في هذا الكتاب، مما يستطيع الباحث من خلاله أن يقف على هذه الأحاديث وهذه الآثار وأن يحكم عليها بما يكون فيها. ألف كتابه الأجوبة المستوعبة على كتاب البخاري رحمه الله تعالى، ويجيب فيه ابن عبد البر عن المسائل المشكلة أو المشكلة في كتاب الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وأجاب عن مشاكل بعض الأحاديث، ويجيب عن هذه الأمور في كتابه الأجوبة المستوعبة عن المسائل المستغربة في كتاب البخاري. ألف اختصار كتاب التمييز للإمام مسلم، كتاب التمييز للإمام مسلم، وهو كتاب رائع جدا في علوم الحديث، فاختصره ابن عبد البر رحمه الله تعالى وعلق عليه وأفاده كما ذكر ذلك العلماء رحمه الله تعالى، وإلا فإن الكتاب ليس مطبوعا، لا يوجد هذا الكتاب إلى الآن في حيز المطبوعات. ألف كتابه الكافي في فقه أهل المدينة، وهذا الكتاب مطبوع في مجلدين، وكتاب يتكلم فيه ابن عبد البر رحمه الله تعالى عن فقه أهل المدينة. ألف كتابه القصد والأمم، القصد والأمم في معرفة أنساب العرب والعجم، وهو كتاب مطبوع في مجلد صغير. ألف أيضا كتابه الإنباه على قبائل الرواة، وهو أيضا مطبوع في مجلد صغير، الإنباه في قبائل الرواة، وهو مدخل هذا الكتاب لكتاب الاستيعاب في الصحابة الذي ذكرناه آنفا. نعم، الإنباه على قبائل الرواة. وأيضا ألف كتابه التقصي لحديث الموطأ وشيوخ مالك، أو يسمى أيضا التجريد، يسمى بالتقصي أو التجريد، كلاهما صحيح نص عليه إمامه ومصنفه. أيضا له كتاب الشواهد في إثبات خبر الواحد، وهو كتاب غير مطبوع، إلا أنه يحيل عليه دائما في كتابه التمهيد وفي غيره. ألف كتابه الدرر في اختصار المغازي والسير، وهو مطبوع في مجلد. ألف كتابه التجويد والمدخل إلى علم القراءات بالتحديد، وهو غير مطبوع. له مؤلفات كثيرة ومصنفات عديدة، لكن لا نريد أن نطيل وأن نذكر أكثر من ذلك. التمهيد للإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى، له منهج في تصنيف هذا الكتاب، وله طريقة ليست على طريقة العلماء الذين يؤلفون ويشرحون الموطأ، أو سبق لهم أن شرحوا الموطأ. شرح الموطأ رحمه الله تعالى على طريقة الشيوخ، على طريقة الشيوخ، شيوخ الإمام مالك، فكان يأتي على ترتيب شيوخ مالك ويضع أحاديث في مواضعها بحسب الترتيب لهؤلاء الشيوخ، ولم يجعل تصنيفه على طريقة الأبواب كما فعل الإمام مالك رحمه الله تعالى، وعلى حسب طريقته في الموطأ، فبدأ بالمواقيت ثم بالصلاة إلى غير ذلك، بالطهارة ثم الصلاة إلى غير ذلك، لكنه صدأ على طريقة الشيوخ. وهل ابتدأ ابن عبد البر رحمه الله تعالى طريقته على الحروف او على ترتيب الحروف الهجائية حروف المعجم، ام على طريقة الحروف التي يقال عنها حروف ابي جاز، حروف ابجد هوز الابجدية، ام انه ألف كتابه على طريقة اخرى؟ كما نعلم الحروف اما حروف هجائية او ما تسمى بحروف المعجم، وحروف ابجدية. فالحروف الهجائية او المعجم التي تعرف بيننا بحروف المعجم على انها تعجم اي تنقط، اكثر هذه الحروف عليها نقط، فاذا كان الحرف منقوطا فيقال عنه معجم، فنقول بالغين المعجمة والسين المهملة. واضح؟ فلقائل أن يقول إن حروف المعجم ليست كلها منقوطة، ولكن العبرة بالكثرة، ويفرق بينها وبين ما لم تنقط بأننا نسميها حروف المعجم. واضح؟ حروف المعجم أو الحروف الهجائية التي تهجوها وتتكلم وتنطق بها. أما حروف أبجد هوز الحروف الأبجدية فهي حروف أبجد هوز حطي كلم سعفص قرشت سخذ سخذ ضض، تبتدئ بالألف وتنتهي بالغين. أما الحروف الهجائية أو حروف المعجم كما نعلمها جميعا تبتدئ بالألف وتنتهي بالياء. أما الحروف الأبجدية حروف أبجد هوز تبتدئ بالألف وتنتهي بالغين. لكن ابن عبد البر رحمه الله تعالى اتبع طريقة أخرى، وهي طريقة المغاربة، طريقة أهل الأندلس آنذاك، واتبع طريقة بدأ فيها بالحروف الهجائية ثم اختلف بعد ذلك في الترتيب بطريقة أخرى على طريقة أهل الأندلس، فقدم حروفا مؤخرة وجعل مكانها حروفا أخرى. فقدم مثلا النون في بداية أو في وسط الحروف، وأخر السين والشين والصاد والضاد. فلهم طريقة في الأندلس وسط بين حروف الهجاء أو حروف المعجم وبين الحروف الأبجدية. واضح هذا؟ فألف كتابه ورتبه على طريقة أهل الأندلس في الحروف، واتبع هذا الترتيب، وجعل كل شيخ وتحته الأحاديث التي يرويها مالك عنه. فأول حديث بدأ به عن شيخه إبراهيم ابن أبي عقبة شيخ الإمام مالك. مالك حدث عنه في هذا الحديث عن إبراهيم بن أبي عقبة، وهكذا. واضح كتاب التمهيد بهذه الصورة، واضح كيف يعني يصنفه أو صنفه مالك ابن عبد البر رحمه الله. فألف هذا الكتاب وشرحه شرحا حافلا جيدا أثنى العلماء عليهم رحمه الله تعالى. وقلنا إن كتاب التمهيد طبع عدة مرات في طبعة المغرب في 26 مجلدا، وهي طبعة مليئة بالتحريفات والسقوطات، وطبعة أخرى في طبعة الفاروق الحديثة في 18 مجلدا، وهي أيضا تحتاج إلى يعني فيها بعض الأمور، وطبعة أخرى لم تصدر إلى وقتنا هذا، فنسأل الله أن ييسر في إخراجها. وكتاب التمهيد رتبه الشيخ عطية محمد سالم رحمه الله تعالى، ولم يفعل في الكتاب إلا أن رتبه على طريقة إيش؟ الأبواب، على طريقة الموطأ. رتب التمهيد على طريقة الموطأ على ترتيبه الصحيح، وسماه رحمه الله تعالى هداية المستفيد من كتاب التمهيد، وألفه في 12 مجلدا. كتاب هداية المستفيد من كتاب التمهيد. أيضا كتاب التمهيد طبع مع موسوعة شروح الموطأ كما ذكرت آنفا، التي حققت بإشراف الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، رئيس رابطة العالم الإسلامي أو وزير الأوقاف السعودي السابق، ومعه الاستذكار والقبس كما سيأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى. هذا هو كتاب التمهيد الذي اعتنى به ابن عبد البر اعتناء كبيرا جدا، واستنبط من الموطأ أشياء عجيبة جدا، إن دلت على شيء فإنها تدل على علمه الغفير. كتاب الاستذكار من الكتب أيضا التي ألفها العلماء المالكية، ومصنفه أيضا الإمام ابن عبد البر. كتاب الاستذكار ألفه ابن عبد البر عقيب كتاب التمهيد، ألفه بعد كتاب التمهيد، عقيبه. كيف عرفنا أنه ألفه بعد التمهيد؟ كيف نعرف هذا الكتاب يؤلفه أو يصنفه إمام ويؤلف أو يصنف كتابا آخر، وفي الكتابين مثلا قول يناقض الآخر مثلا؟ فكيف نعلم قول الإمام على آخر شيء قال؟ أي مذهب له؟ كيف نعرف هذا الكتاب ألفه أولا أم ذاك أولا؟ نعم، بأحد طرق نذكرها إن شاء الله تعالى، أولها أن ينص الإمام على ذلك، بأنني ألفت كتاب كذا أولا وأشرع في كتاب كذا، أو أنه ينص على ذكر تأليف هذا الكتاب، فمن هنا نعلم أن الكتاب الأول الذي نص عليه هذا أولا ثم ألف ذلك ثانيا. أو طريقة أخرى أيضا نتعرف بها على تأليفه الأول أو الثاني، بأنه يحيل إلى كتابه الأول فيقول ذكرت في كتابي كذا قول كذا وكذا وكذا. ومن هنا فعل الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى، فإنه نص وذكر ما ذكرناه الآن، نص على أن الاستذكار ألفه بطلب بعض التلامذة له على أنه يشرحه، في على طريقة الموطأ وليست على طريقة التمهيد. فهذه إشارة واضحة منه رحمه الله تعالى إلى أنه ألف التمهيد أولا، وطلب بعض التلامذة منه أن يكتب كتابا على طريقة التمهيد ويشرح على طريقة الموطأ ويشرح كتاب الموطأ كاملا. فالتمهيد كما ذكرنا آنفا يتعرض للأحاديث المسندة المرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يتعرض للموقوفات ولا المقطوعات في هذا الكتاب. هل يتعرض في التمهيد لأحاديث المراسيل؟ ها؟ يتعرض نعم لأحاديث المراسيل، لأننا قلنا يتعرض الأحاديث المرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسندة، والمسند عنده يعني المرفوع، ويدخل فيه المرسل والبلاغات التي يقول فيها مالك بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا أو فعل كذا، فكل هذا داخل في كتاب التمهيد. لكنه لم يدخل في كتابه التمهيد الموقوفات على الصحابة، ولم يدخل في كتابه التمهيد المقطوعات على التابعين. أما في الاستذكار فإنه شرح الموطأ كاملا، المرفوع والموقوف والمقطوع، إلا أنه كان يأتي على المرفوع فيختصر اختصارا ويحيل على كتابه التمهيد، لأنه لا داعي لإعادة ما ذكره في التمهيد، فيذكر ما لم يذكره في التمهيد، وهي بالعادة تكون قليلة ومختصرة، ثم يحيل إلى التمهيد ويقول قد ذكرنا ذلك في كتابنا التمهيد ولا داعي لإعادة ذلك، أو نحو ذلك من العبارات. نعم ينص. نعم ممكن هذا، يمكن هذا أن يذكر قولا ثم يرده وينص على أنه قد ذكر في كتابه كذا ثم يرد هذا القول، فهذا صريح. أيضا من الطرق التي نتعرف بها على أنه ألف كتابه هذا أولا ثم هذا الكتاب ثانيا، بطريقة المصنف بأسلوبه. فعادة العالم في أول طريقه لا يكون حاذقا في العلم في بداية طلبه وفي سن مبكرة، فإذا كبر سنه تضلع في العلم أكثر وتمكن من العلوم أكثر وتكلم بكلام العلماء الأفذاذ الجهابذة، وأخذ يفند الأدلة ويسردها سردا أكثر مما كان يفعل في شبابه أو في أول طلبه للعلم. فمثلا إذا وجد طالب العلم أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يذكر في مسألة قولا في كتاب، ويذكر في كتاب آخر له نفس المسألة لكنه يخالف القول الذي ذكره في كتابه الأول، فمسألة مثلا الجنة التي أهبط منها آدم عليه السلام، هل هي جنة الخلد جنة المؤمنين التي سيدخلونها يوم القيامة، أم أنها جنة في الأرض جنة أخرى بستان من البساتين؟ على قولين لأهل العلم كما تعلمون، فمن أهل العلم من يقول بأن الجنة التي أهبط منها آدم عليه السلام هي الجنة التي نعلمها جميعا وهي التي في السماء، وفريق من أهل العلم يقول بأن الجنة هذه هي جنة في الأرض لكنها كانت مرتفعة في الأرض في مكان مرتفع من الأرض وأهبط منها آدم. فنجد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يذكر في مجموع الفتاوى أن القول الأول هو قول مذهب جماهير العلماء وهو القول الصحيح، ثم يذكر في كتاب النبوات وهو كتاب له أيضا، يذكر بأن الراجح في هذه المسألة هي الجنة التي أهبط منها آدم هي جنة في الأرض بستان من البساتين، ثم يقول وهو الراجح. فكيف نعلم أي القولين أصح عند شيخ الإسلام ابن تيمية؟ ما هو القول الأخير الذي ذكره واعتقده قبل أن يموت رحمه الله تعالى؟ هذه تحتاج إلى بحث. ليس هناك نص من الإمام بأنه قال هذا القول أولا ثم رجع عنه، وليس هناك نص من أحد الأئمة على ذلك، فيرجع المحققون والباحثون إلى أي الكتابين صنف أولا. فبالبحث والتفتيش قالوا بأن كتاب النبوات كتاب متأخر عن مجموع الفتاوى أو التي كان يفتي فيها الإمام شيخ الإسلام في الكراريس التي كانت ترسل إليه، و قالوا بأن كتاب النبوات هو من الكتب التي ألفها مؤخرا أواخر حياته. وبنحو هذه الأساليب يتعرف العلماء على الكتب التي ألفت مؤخرا. الإمام ابن العربي مثلا يذكر في كتابه القبر الذي سنذكره إن شاء الله تعالى كلاما وقال: وقد ذكرته في كتابي الأحكام، كتاب التفسير. هذا واضح جدا بأن كتاب الأحكام ألفه أولا ثم ألف القبث بعد ذلك، واضح؟ فكتاب الاستذكار وهو اسمه طويل جدا، اسمه الجامع، الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار، وشرح ذلك كله بالإيجاز والاختصار. قال العنوان لا شيء بالإيجاز والاختصار، عنوان طويل جدا. الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار، وشرح ذلك كله بالإيجاز والاختصار. من معاني الرأي والآثار، وشرح ذلك كله بالإيجاز والاختصار. هذا الكتاب، كتاب الاستذكار، كما ذكرنا الآن، هو يتعرض للموطأ كاملا، يشرح كل الموطأ إلا أنه يأتي على الأحاديث المرفوعة المسندة ويختصر ويحيل إلى التمهيد. معايا ولا ها كلام صعب ولا سهل؟ طيب نسل بقى ده نسل. مش الآن كتاب الاستذكار طبع عدة طبعات، الطبعة الأولى في 30 مجلدا، طبع بتحقيق عبد المعطي قلعجي، دكتور عبد المعطي قلعجي، حقق الكتاب على 5 نسخ خطية، وفي الحقيقة نفخ الكتاب جدا، الكتاب لا يحتمل هذا الكم الضخم من هذه المجلدات، وله طبعة أخرى في 9 مجلدات فقط في دار الكتب العلمية، 9 مجلدات و 30 مجلدا. طبعا لا شك البون شاسع جدا، مما يؤكد بأن هذه الطبعة في 30 مجلدا منفوخة جدا، وفيها من الحواشي والتعليقات التي لا تفيد البتة أبدا، بل عدم وضعها أولى وأحرى، بل هناك في هذا الكتاب في التعليقات والحواشي للمحقق تعليقات طبية، إنه دكتور طبيب، فيعني ما أي تعليق في أي شيء طبي يذكر، حتى البرد، نزلات البرد يذكرها صفحات، فلا شك بأن هذا لا ينفع طالب العلم، وليس هذا مجاله ووقته في هذا الكتاب. فنفق الكتاب جدا مما جعله ضخما كبيرا، وأيضا المحقق أقحم فيه ما ليس منه في صلب الكتاب. كيف؟ يورد المصنف الإمام ابن عبد البر الأحاديث، ويكون حديث مثلا، وهذا واقع في كتابه، يعني وجدت هذا بكثير، يعني في كثرة، الحديث من طريق سعيد بن المسيب مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من هذا الطريق الذي أورده المصنف، والحديث مشهور في دواوين السنة، مشهور على أنه موصول من رواية سعيد عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلأن الحديث مشهور من رواية أبي هريرة، مشهور في كتب السنة، فيأتي المحقق على هذه الرواية المرسلة، هي رواية مرسلة أوردها المصنف هكذا، ثم يضع أبا هريرة ويكتب أبا هريرة من عنده من عند نفسه هكذا، ليست من المخطوطات، ولأنه ظن بأن الحديث مشهور من حديث أبي هريرة فيضع أبا هريرة ويقحمه، وليس هذا من صنيع المصنف أبدا، فلا شك بأن هذا إفساد للكتاب. نعم لا عن غير يعني علم ما عنده ظنه سقطا، يعني أخونا يقول هل هو من تعمده تعمد ذلك؟ لا، يعني لا نتهم الناس لأن هذا التعمد إن كان تعمدا هذا يعني نقول تزوير، ونقول هذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تنسب هذا وكذب على المصنف، فنحسن الظن بهؤلاء المحققين، وظن بأنه سقط من الإسناد ظن هذا فوضعه، لأن الحديث مشهور من حديث أبي هريرة، ولا شك بأن هذا خطأ، هذا خطأ. أيضا مطبوع هذا الاستذكار المطبوع ضمن موسوعة شروح الموطأ التي ذكرتها الآن، وفي الحقيقة هو موجود في هذه الطبعة ليس كاملا، كما يعني إذا اطلع أحدكم على هذا الكتاب أو هذه الموسوعة وجد بأن الاستذكار مقطع في هذه الموسوعة، فالذي فعل الموسوعة والذي يعني حققها وبحث هذه الكتب على طلب المشرف العام لهذه الموسوعة أن الاستذكار يقطع، يوضع أو توضع الآثار الموقوفة والمقطوعة ولا توضع الأحاديث المرفوعة. إذن هو كتاب في الموسوعة، موسوعة الشروح الموطأ، ناقص أصل، فليس كامل، وهذا لا فائدة منه في الحقيقة، لا فائدة منه، ولا توجد طبعة في الاستذكار على التحقيق العلمي السليم إلى الآن، كل طبعاته مليئة بالتحريفات والسقوطات. نعم نعم، لكن الأحسن والأفضل أن كل كتاب يوضع على حدة، أما أن يقطع ويجزأ هذا ليس من صنيع المصنف، المصنف لا يرضى يعني لا يرضى بهذا، لو كان الإمام ابن عبد البر حيا ما رضي بهذا، الكتاب يقطع ويجزأ. كتاب القبس أيضا من الكتب التي صنفها علماء المالكية، وهذا الكتاب القبس من الموطأ، فكأن مصنفه وهو الإمام من مصنفه؟ أبو بكر ابن العربي الإمام المالكي الذي فرقنا بينه وبين ابن عربي الملحد الزنديق، فأبو بكر ابن العربي المتوفى سنة 43 و500، وكان أندلسيا أيضا رحمه الله تعالى، وابن العربي ألف كتابه القبس على طريقة الإملاء، على طريقة الإملاء. وماذا نعني بكلمة الإملاء؟ ماذا نعني بكلمة الإملاء؟ نعم مجالس هكذا، كان الإمام يجلس ويملي على الطلبة بعض المسائل، وهذه تسمى بمجالس الإملاء. مثلا أمالي الزجاج أو أمالي الزجاجي، هذا واحد وهذا آخر، أمالي سفيان، أي أمالي، أمالي الأجري، وهكذا. فكتب الأمالي وهي التي تعني مجالس الإملاء، كان المصنف أو الإمام يجلس ويملي على الطلاب الفوائد التي استنبطها و يعني وجدها في هذا الكتاب بطريقة سهلة ويسيرة ومختصرة بطريقة الفائدة أو التتميمة. فأحيانا ابن العربي رحمه الله تعالى يقول فائدة تتمة تنبيه هكذا يذكر ذلك في كتابه، ويذكر بعض القواعد في الطريق هكذا، فهي بمثابة الإملاء والفوائد التي كان يستنبطها ويمليها على طلابه. فليس الكتاب مطولا وليس معنيا بشرح الموطأ كاملا، بل ترك أشياء كثيرة وقدم وأخذ، يعني هو مشى على نعم على ترتيب الموطأ، إلا أنه في بعض الأمور قدم وأخر وترك بعض الأبواب، ثم وضع في آخر كتابه التفسير، في آخر كتاب القبس وضع كتابا عن التفسير، وليس هذا موجود في الموطأ، لكنه جعله بمثابة التتمة والفائدة، واستنبط أو جعل كتاب التفسير في آخر كتابه القبس من كتابه قانون التفسير، من كتابه قانون التفسير، فجعله بمثابة التتمة والفائدة في نهاية كتابه القبس، وهو كما هو واضح وظاهر إنما بمثابة القبس يقتبس من الموطأ الفوائد والاستنباطات ويمليها على التلاميذ. الإمام ابن العربي يختلف عن الإمام ابن عبد البر، فابن العربي كان أشعريا في العقيدة وكان مؤولا للصفات بخلاف ابن عبد البر، فابن عبد البر كما قلت كان سلفي العقيدة متين الديانة كما ذكر الذهبي رحمه الله تعالى. نعم كان مؤولا ويقول ببعض المسائل في القدر كما هو مذهب القدرية، فوقع في بعض الأخطاء وبعض الزلات في كتبه ومنها القبر. طبع هذا الكتاب في 3 مجلدات، وهي طبعة وحيدة مستقلة في 3 مجلدات بتحقيق محمد بن عبد الله ولد كريم الموريتاني، وهي كانت يعني رسالة دكتوراه، وحقق هذا الكتاب تحقيقا جيدا، وطبع أيضا ضمن موسوعة الشروح للموطأ، وكان تحقيقا أيضا جيدا، ورتب بحسب ترتيب الموطأ، وكان فيه تقديم وتأخير. نعم أظنه دار الغرب، أظن لم أكن واهما، رسالة كانت رسالة دكتوراه واعتمد فيها على 6 نسخ خطية، وقدمها إلى كلية الشريعة في جامعة أم القرى في مكة المكرمة. من الكتب أيضا التي ألفت في المذهب المالكي كتاب المنتقى، وهذا الكتاب للإمام أبي وليد الباجي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة أربعين وأربعمائة. أبو الوليد الباجي أيضا إمام أندلسي، ونلاحظ بأن علماء الأندلس يعني قد ملأوا الدنيا علما ونورا واهتموا جدا بالعلوم وتفننوا في التواليف في شأن العلوم والفنون، وكانوا يمتازون بقوة الحفظ وقوة العلم في حفظ الحديث وفقهه، وكان من بينهم هؤلاء الذين ذكرناهم، ومن بينهم الإمام أبو الوليد الباجي رحمه الله تعالى. اعتنى المصنف بالموطأ وشرحه شرحا مستفيضا، وشرحه على طريقة الموطأ على طريقة الأبواب، ولم يفعله كما فعل ابن عبد البر على طريقة الشيوخ. وهذا الكتاب في نظري أهم من كتاب القبس، فكتاب القبس كما ذكرنا بمثابة الإملاء، المسائل مختصرة، طريقة مختصرة في الشرح، ولم يسرد الأدلة سردا ولكنه اختصر. فكتاب المنتقى لأبي الوليد الباجي هو أفضل منه، لأنه أطال وشرح الموطأ كله وعلى ترتيب إمامه رحمه الله تعالى. هذا الكتاب كتاب المنتقى أصل من كتابه الاستيفاء، من كتابه كما نصه نفسه رحمه الله تعالى، أصل من كتابه الاستيفاء، فالأصل هو الاستيفاء، ثم اختصره في كتاب ايش؟ المنتقى، ثم اختصر المنتقى مرة أخرى في كتابه الإيماء، في كتابه الإيماء. فالاستيفاء والإيماء وبينهما المنتقى، واضح؟ ولكن الذي ذاع وانتشر هو المنتقى، المنتقى هو الذي ذاع وانتشر، فهو وسط بين التطويل والاختصار. من الكتب أيضا التي ألفت، طبعا مطبوع في 4 مجلدات، نعم، من الكتب التي صنفت في المذهب المالكي أيضا كتاب المعلم بفوائد مسلم، هذا مما ألفه علماء المالكية يتعلق في بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشرحه. فمسلم رحمه الله تعالى كما نعلم صنف صحيحه الجامع، الإمام مسلم صنف صحيحه، وهو أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل وبعد صحيح البخاري، فشرحه علماء كثر، من بين هؤلاء الشراح هو الإمام المازري المتوفى 36 و500. وهذا الإمام، الإمام المازري، ألف كتابه بمثابة أيضا الإملاء على طريقة القبس لابن العربي. فالمازري رحمه الله تعالى صنف شرحه لمسلم على طريقة الإملاء في المجالس، وكان يذكر النكات العلمية ويذكر الفوائد المستنبطة من كتاب مسلم رحمه الله تعالى، من الفوائد الحديثية أو الفوائد الفقهية أو العقدية أو اللغوية، فكثيرا ما يذكر فوائد لغوية. هذا، وقد وقع المصنف أيضا فيما وقع فيه ابن العربي في التأويل في الصفات وفي عقيدة الأشعري، فوقع وزل في بعض المسائل في هذا الكتاب. وهذا الكتاب مطبوع في 3 مجلدات، مطبوع في 3 مجلدات، ولم يكمل، لم يكمل. تحقيق هذه الطبعة محمد الشاذلي النيفر، وهو من المحققين تونسي، نعم، وهو معروف بالتحقيق. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد كتاب مفيد في بابه، إلا أن مصنفه رحمه الله تعالى قد أخطأ في بعض المسائل العقدية، وأخذت عليه من باب التأويل في الصفات وفي مسائل القدر. والمحقق فاته المسائل أو كثير من المسائل التي وقع فيها المازري، فلم ينبه عليها، لم ينبه عليها. ولا شك بأن كلام المصنف في هذه المسائل لابد أن توضع في حيز التدقيق والبحث، حيث لا تمر مرار البخلاء، لا أقول مرار الكرام، فلو كانت على مرار الكرام لكان وفا لها كريما معها. ونبه على هذه الأخطاء، لكنه لم يفعل في كثير من الأحيين ومرت عليه. وهذا حصل في يعني كثير من المصنفات، وللأسف لا يعلق عليها بعض المحققين وتمر هكذا بدون إشارة أو تنبيه أو تصحيح. صلى الله المستعان. نعم، عمل المحقق، عمل المحقق يعني الآيات، يضعه الآيات أو يعني يحيل على أرقام الآيات والصور. ألا نعم، لا، هذه الأمور فاتته، والله أعلم بحال. عمل أي محقق يعني يعز الأحاديث على إلى مظنتها أو إلى مظنها، والعز إذا ذكر إمام أو إمام هذا الكتاب أو مصنف هذا الكتاب ذكر قولا ما، فإنه يبحث عن هذا القول أين قيل هذا القول. فإذا نقل قولا عن الشافعي مثلا يبحث في كتب الشافعي ويثبت هذا بالجزء والصفحة أو بالكتاب والباب وغير ذلك من الأساليب. نعم، أن تتكلم عن أي محقق أم عن محقق هذا الكتاب بصفة عامة، هذا بحسب المنهج. يعني إذا وجدنا أو أردنا أن نحقق كتابا من الكتب التي صنفها أئمة الإسلام، فإنك تضع لنفسك منهجا، هذا المنهج لا تعاب عليه. إذا قلت هذا منهجي أفعل كذا وكذا وكذا، إذا جاء حديث مثلا أخرج الحديث على الكتب الست، على الكتب الستة، أو تقول أخرج الحديث على طريقة الطبقات والأسانيد، فتذكر من إسناد المصنف أو من طبقة المصنف، ثم تذكر طبقة شيخه وشيخ شيخه وهكذا. يمكن أن تنزل إلى الصحابي، إلى الصحابي، ويمكن أن تختصر فتكتفي بذكر البخاري ومسلم إن كان فيهما. يعني هذا بحسب منهجك الذي اتخذته لنفسك في تحقيق هذا الكتاب، فلا تعاب على ذلك. إنسان يريد أن يخرج الآثار المروية عن الصحابة رضي الله عنهم، وآخر يقول لا، أنا لا أخرج إلا الأحاديث، أما الموقوفات فلا داعي لتخريجها وذكر مظنها. هذا يختلف. وكان الأولى والأحسن أن تفيد القارئ وأن تفيد طالب العلم، أين يجد هذا الأثر، أين يجد هذا الحديث، أين يجد هذا القول، وهكذا. فهذا يرجع إلى منهج تضعه لنفسك. من الكتب أيضا التي صنفها العلماء المالكية فيما يتعلق بالحديث وشرحه عارضة الأحوذي في شرح الترمذي، وهو أيضا للإمام ابن العربي المالكي، واتبع الإمام ابن العربي في شرحه للترمذي. طبعا الإمام الترمذي إمام معروف ومشهور، محمد بن عيسى الترمذي نسبة إلى ترمذ أو ترمذ، فألف كتابه المعروف بالسنن أو الجامع وهو الأصوب، وفيه فوائد جمة حقيقة، لكن إن دقق طالب العلم فيه وبحث، والإمام الترمذي علم من أعلام الحديث والفقه أيضا، فجامعه يذكر فيه أقوال شيوخه كالإمام البخاري والإمام ابن المديني والإمام أحمد والإمام الدارمي عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي صاحب السنن أو المسند. فيقول الترمذي وسألت محمدا عن كذا، من هو محمد؟ البخاري، يعني البخاري. وأحيانا نصرح فيقول سألت البخاري أو سألت محمد بن إسماعيل، أو يقول سألت عبد الله بن عبد الرحمن يعني الدارمي، وهكذا سألت ابن المديني أو علي بن المديني، ويذكر الفوائد من هؤلاء العلماء، أو هو ينص على أمور من استنباطه واجتهاده رحمه الله تعالى ويكون مجتهدا فيها، وهو غاية في العلم والتمحيص في الرواة وفي علوم الحديث بصفة عامة. فهو إمام معروف ومشهور، وكتابه أيضا تنبئ عن عقيدته، فعقيدة الإمام الترمذي رحمه الله تعالى صرح في غير ما موضع أنه على عقيدة السلف الصالح، فيثبت الصفات ولا يؤول ذلك، تبعا لشيوخه البخاري وغيره، فهو سلفي العقيدة على الطريقة الصحيحة رحمه الله تعالى. فهذا الجامع، جامع الترمذي، له شروح، ومن أشهر هذه الشروح عارضة الأحوذي للإمام ابن العربي رحمه الله تعالى، واتبع في شرحه لهذا الكتاب نفس الطريقة على طريقة الإمام في ترتيبه للأبواب. وكما تعلمون بأن جامع الترمذي مرتب على طريقة الجوامع، على طريقة الأبواب، واضح هذا؟ وكتاب عارضة الأحواذي كتاب مهم جدا في بابه أيضا، وخالف ابن العربي في الترتيب في بعض الأماكن، فقدم وأخر في بعض الأبواب. جامع الترمذي أيضا له شروح أخرى، من الشروح التي يعني تحفة الأحوذي أيضا، والحافظ ابن حجر له شرح على الترمذي في الأبواب، فيقول مثلا الترمذي وفي الباب عن فلان وفلان وفلان، فأخذ الحافظ ابن حجر يشرح هذه الكلمات ويفصل فيها ويذكر هذه الأحاديث التي ذكرها الترمذي وفي الباب كذا وكذا وكذا ويشرح ذلك، واضح؟ نعم، المبارك فر، نعم، تحفة الأحواذي كتاب جيد أيضا في شرح الترمذي، كتاب جيد. ما إيه؟ نعم، كل هذا مطبوع إلا كتاب الحافظ ابن حجر، لم يطبع حتى الآن إلا أنه يعني موجود، يعني مخطوط ليس مفقودا، هو موجود في مكتبة الأزهرية، في المكتبة الأزهرية موجود. في أربعة. طيب، القطع الكبير. أيضا من الكتب التي ألفها العلماء في الفنون أو في شرح الحديث شرح الموطأ للإمام الزرقاني، للإمام الزرقاني، وهو متوفى رحمه الله تعالى سنة 22 و200 وألف، فهو متأخر. شرح الموطأ في هذا الكتاب، وهو شرح أيضا جيد، واتبع طريقة الكتاب على طريقة الأبواب ولم يخالف فيها، ومطبوع في 10 مجلدات، مطبوع في 10 مجلدات. مؤلفات المذهب المالكي في علم الأصول، في علم الأصول، أصول الفقه، من أهم الكتب التي ألفها العلماء المالكية في أصول الفقه إحكام الفصول في أحكام الأصول، كتاب إحكام الفصول هذا للإمام أبي الوليد الباجي، وهو مطبوع في مجلد كبير ضخم بتحقيق عبد المجيد تركي، احكام الفصول في احكام الاصول للامام ابي الوليد الباجي، صاحب ايش؟ صاحب كتاب المنتقى. نعم، عبد المجيد تركي، هو كتاب جيد في الحقيقة في الأصول. على ماذا المالكي؟ لا صفة عامة. نعم، أيضا من الكتب التي ألفت في أصول الفقه المحصول في علم الأصول، المحصول في علم الأصول. هذا لمن؟ هذا لمن؟ ها؟ لا، الباجي الذي ذكرنا احكام الفصول في احكام الاصول. اما هذا المحصول ليس للباجي. ها؟ هذا المحصول يختلف عن محصول الرازي. انا اسال لان ممكن يقع كثير الناس المحصول خلاص للرازي على طول. لا، هذا يختلف. المحصول هذا، ونحن نتكلم عن علماء المالكيه الذين برزوا في العلوم وألفوا المصنفات في شتى الفنون والعلوم، فمنها المحصول في علم الأصول للإمام ابن العربي أيضا. فابن العربي كما يعني نلاحظ إمام صنف في كثير من العلوم، وهذا الكتاب مطبوع في مجلد في طبع الدار البيارق في الأردن، تحقيق حسين علي اليدري، في مجلد اليدري البيارق في الأردن. ها؟ حسين علي اليدري البيارق في الأردن، بتشديد النون هكذا وليست الأردن بالسكون، يعني كثير ينطقها خطأ، قل الأردن، هي الأردن بالتشديد هكذا. طيب، أيضا من الكتب التي ألفت في أصول الفقه كتاب التحقيق والبيان في شرح البرهان، التحقيق والبيان في شرح البرهان. لا شك بأن هذا يختلف عن البيان والتحصيل، البيان والتحصيل لابن رشد، وهذا في الفقه. أما هذا الكتاب، نعم الجد، وأما هذا الكتاب فهو يتكلم في أصول الفقه، التحقيق والبيان في شرح البرهان للإمام الأبياري المتوفى سنة 1616، وهو كما يعني واضح يشرح كتاب البرهان، وكتاب البرهان للإمام الجويني، الإمام الجويني إمام الحرمين كما يطلق عليه العلماء رحمهم الله تعالى. كتاب، نعم، التحقيق والبيان في شرح البرهان. نعم، لا، منتهى الأصول، الوصول والأمل، منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل للإمام ابن الحاجب، للإمام ابن الحاجب، منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل. وهذا الكتاب يتكلم عن مبادئ أصول الفقه للمبتدئين من طلاب العلم، للمبتدئين، منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل. طيب، طبعا هناك مؤلفات كثيرة ألفت في الفقه المالكي وذكرنا كثيرا منها فيما سبق، وعلى رأس هذه الكتب المدونة، قبله الموطأ، والمدونة تكلمنا عنها بتفصيل، والبيان والتحصيل ومختصرات المدونة كما ذكرنا آنفا. نعم، نعم، لكن هناك كتب لم نذكرها في الفقه المالكي، وإنما ذكرنا أهم الكتب آنذاك، هي المدونة والمختصرات التي اختصرها العلماء والشروح التي شرحها العلماء على كتاب المدونة للإمام سحنون رحمه الله تعالى التي يرويها عن عبد الرحمن بن القاسم العتقي الذي روى له البخاري حديثا واحدا. ما هو هذا الحديث؟ نعم نعم، في تفسير سورة يوسف عليه السلام. ما هو هذا الحديث؟ ذكرناه في الدرس الماضي. نعم، يرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد، ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداء. هذا الحديث رواه البخاري عن سعيد بن تليد المصري. فهذا الحديث الذي انفرد البخاري بهذه الرواية عن عبد الرحمن بن القاسم العتقي المالكي رحمه الله تعالى. من الكتب التي لم نذكرها آنذاك كتاب الكافي الذي ذكرناه عرضا الآن، وكتاب الكافي في فقه الإمام مالك رحمه الله تعالى، وهو مطبوع في مجلدين في مكتبة الرياض الحديثة بالرياض، وهو كتاب مهم جدا في بابه، يذكر المصنف وهو الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى، ويعني من باب الفائدة. فابن عبد البر رحمه الله تعالى إمام أندلسي لكنه عربي في الأصل، لكنه عربي في الأصل، فهو عربي صليبة كما يقول أهل العلم واللغة، عربي صليبة أصله وصلبه عربي، فهو نمري. فالإمام ابن عبد البر ألف كتابه الكافي في فقه أهل المدينة، ويذكر الأقوال مفصلة عن الإمام مالك رحمه الله تعالى، ويسرد أقوال علماء أهل المدينة في المسائل الفقهية. أيضا من الكتب على عجالة حتى الوقت انتهى، كفاية الطالب الرباني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، وابن أبي زيد القيرواني هو قيرواني كما سمعنا من تونس، وهو إمام عظيم جليل من جلة علماء بلاد المغرب، وكان على عقيدة السلف الصالح رحمه الله تعالى، ورسالته بدأها بالعقيدة السلفية الصحيحة، ثم بعد ذلك بدأ يتكلم عن الأحكام الفقهية في الطهارة والصلاة إلى غير ذلك من الأحكام الشرعية والكتب الفقهية. فشرحها غير واحد من الأئمة وعلق عليها، حش عليها، فمن بين هؤلاء علي بن خلف رحمه الله تعالى في كتابه كفاية الطالب الرباني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، وهو مطبوع في 4 مجلدات، وعليه حواشي من بعض أهل العلم، والكلام يعني كثير في هذا. ونعم، مطبوع هذا الكتاب في مكتبة المدني، والحقيقة هذا يعني لن تجده بسهولة، ممكن تجده في مكتبة الخنجي من المكاتب القديمة، لكن إن شاء الله تعالى تجد هذا الكتاب، هو كتاب جيد جدا، إلا أن هذا الشرح أيضا فيه بعض الأخطاء لأن صاحبه كان أشعريا وفيه تصوف. نعم، يعني الوقت أخذنا ونكتفي بهذا القدر في ذكر الشروح لكتاب أو لكتب التي صنفها العلماء رحمه الله تعالى في العلوم من الفقه والحديث والتفسير وغير ذلك. وبحول الله تعالى وقوته وطوله سنذكر في المرة القادمة ترجمة حافلة مفصلة عن الإمام مالك رحمه الله تعالى، وذكر مناقبه، وذكر ما يتعلق به رحمه الله تعالى، وذكر مصنفاته إن كانت له مصنفات كما سنذكر إن شاء الله تعالى، ونذكر أقوال العلماء فيه إن شاء الله تعالى. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. وعلى آله وصحبه أجمعين. قلت سؤال: تنوير العوالك للسيوطي هو اسم تنوير الحوالك وليس العوالك للإمام السيوطي؟ هذه حق، هذه عينها. تنوير الحوالك للسيوطي في مطبوع في 5 مجلدات، سيأتي الكلام عنه تفصيليا. وأفضل طبعاته طبعة الشيخ أبو إسحاق الحويني، هو الذي حقق الكتاب 5 مجلدات. جزاكم الله خير.